بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من قراءة كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. الوجه 30 بعد 100، أن هؤلاء المعارضين لا يتم لهم ما ادعوه من المعارضة إلا بأربعة أمور يستلزمها قولهم: لبس الحق بالباطل، وكتمان الحق، والتكذيب به، والتصديق بالباطل. فهذه أربعة مقامات تتضمنها أصولهم، بل هذه الأربعة هي قواعدهم التي يبنون عليها. أما لبس الحق بالباطل، فأنتم تسمون ما أثبته الله لنفسه من الصفات والكلام والعلو والاستواء تركيبا وتسيما وتشبيها، وتسمون عرشه حيزا، واستواءه عليه تحيزا، وتسمون صفاته أعراضا، وتنزهونه عنها، وأفعاله حوادث وتنفونها عنه، وحكمته أغراضا وتبطلونها، ووجهه الكريم ويديه جوارح وتنكرونها، ويسمون نفيهم وتعطيلهم تنزيها وتقديسا وتوحيدا. فيلتبس الحق بالباطل على من لم يعرف مرادهم من التنزيه والتوحيد والتقديس، ولا من ذلك التسليم والتشبيه والتمثيل. فإذا وقعوا في هذا اللبس والتلبيس، ترتب عليه ضرورة كتمان الحق والتكذيب به والتصديق بالباطل. ولهذا جعل سبحانه كل اثنين من هذه الأربعة فريقين. أما الأولان فقال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقد اختلف في قوله وتكتموا، هل هو منصوب أو مجزوم، على قولين مبنيين على الواو، هل هي واو عطف أو واو صرف. فمن جعلها واو عطف قال أنها يتعلق بكل واحد من الأمرين على انفراده، ولو كانت واو صرف لكان المنهي عنه جمعهما لا إفرادهما. ومن جعلها واو صرف قال لبس الحق بالباطل مستلزم لكتمانه، كما يكتم الحق من لبسه بما يستوه ويغشيه، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالنهي عن أحدهما نهي عن الآخر بطريق اللزوم. ففي الكون الواوي واو جمع إفادة هذا المعنى، وكتمان الحق ملازم لنفسه بالباطل لا ينفك عنه، ولا يمكن إيقاع أحدهما إلا بالآخر. وهذا شأن كل متلازمين، وهذا القول أميز من الأول وأعرب. وأما القرينان الآخران فقال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. وهذان أيضا متلازمان، فكل من صدق بالباطل كذب بضده وهو الحق. وإذا عرف هذا، فما أثبته الله لنفسه من صفاته وكلامه وتكليمه واستوائه على عرشه وعلوه على خلقه هو الحق عقلا وسمعا، وما خالفه هو الباطل. والله سبحانه قد فصل لنا هذا من هذا، ولم يدعه ملتبسا، ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حيا عن بينة. فلبس النفاة المعطلة هذا بهذا، فاضطرهم اللبس إلى كتمان الحق والتكذيب به والتصديق بضده. وإذا أردت معرفة هذا، فامتحنه في مسائلهم ودلائلهم وكلماتهم المجملة الألفاظ المشتبهة المعاني، وبالله التوفيق. يوضحه الوجه 31 بعد 100، أنه ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، ولو في أصل الوجوه أو في أصل الإخبار أو في مجرد المعلومية، بأن يكون هذا معلوما مذكورا وهذا معلوما مذكورا، ولكل واحد منهما خصائص يتميز بها عن الآخر. فأحظى الناس بالحق وأسعدهم به الذي يقع على الخصائص المميزة الفارقة، ويلغي القدر المشترك، فيحكم بالقدر الفارق على القدر المشترك ويفصله به. وأبعدهم عن الحق والهدى من عكس هذا السير، وسلك ضد هذه الطريق، فألغى الخصائص الفارقة، وأخذ القدر المشترك، وحكم به على القدر الفارق. وظل منه من أخذ خصائص كل النوعين فأعطاها للنوع الآخر. فهذان طريقا أهل الضلالة اللتان يرجع إليهما جميع شعب ضلالهم وباطلهم. مثال ذلك أن أعداء الرسل المكذبين لهم الجاحدين لما جاءوا به من الحق، لما أرادوا تلبيس الحق الذي جاءوا به بالباطل أخذوا بينه وبين الباطل قدرا مشتركا، ثم ألغوا القدر الفارق وما اختص به أحد النوعين، فقالوا: هذا الرسول شاعر وكاهن ومجنون وطالب ملك ورياسة وصيت في العالم. فأخذوا قدرا مشتركا بين الشعر وبين كلامه الذي جاء به من الترغيب والترهيب وحسن التعبير عن المعاني باللفظ الذي يروق المسامع ويهز القلوب ويحرك النفوس، فقالوا: هو شاعر وهذا شعر. وضربوا عن الخصائص الفارقة صفحة وقالوا: هو كاهن، لأن الكاهن كان عندهم معروفا بالإخبار عن الأمور الغائبة التي لا يخبر بها غيره، وكذلك هذا المدعي لذلك مثله. وقالوا: مجنون، لأن المجنون يقول ويفعل خلاف ما اعتاده الناس. وقالوا: ساحر، لأن الساحر يأخذ بالقلوب والعيون ويحبب تارة وينفر أخرى. ولهذا قال لهم الوليد بن المغيرة وقد سألوه: ماذا يقولون للناس في أمر محمد؟ فكر وقدر ورأى أن أقرب ما يقولون هو ساحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، ومحمد يفعل ذلك، فإن المرأة إذا أسلمت دون زوجها وأسلم زوجها دونها وقعت الفرقة بينهما والعداوة. وكذلك قولهم عن القرآن: أساطير الأولين، أخذوا قدرا مشتركا بينها وهو جنس الإخبار عما أخبر عنه الأولون. وهكذا قولهم: هو طالب ملك ورياسة وصيت. والمقصود أن كل مبطل فإنه يتوصل إلى باطله بهذه الطريق، ثم يلبس ما يدعو إليه خصائص الحق وما ينفي عنه خصائص الباطل. وهذا شأن الساحر بكلامه، يخرج الحق في صورة الباطل فينفي عنه، والباطل في صورة الحق فيرغب به. إذا عرف هذا فهؤلاء أخذوا قدرا مشتركا بين ما أثبته الله لنفسه من الصفات والأفعال وبين ما للمخلوقين من ذلك، وحكموا بذلك القدر المشترك على خصائص الرب سبحانه، ثم ألغوا حكم تلك الخصائص واعتبارها، ثم جعلوا حكمها حكم خصائص المخلوقين، فأخطأوا من 4 أوجه. مثاله أنهم أخذوا قدرا مشتركا بين اليد القديمة والحادثة، ثم حكموا بما فهموه من ذلك القدر المشترك على القديم، ثم ألغوا القدر الفارق بين اليد واليد، ثم جعلوا خصائص إحداهما هي خصائص الأخرى، واعتبر هذا منهم في كل صفة يريدون نفيها. يوضحه الوجه 32 بعد 100 أنك إذا أخذت لوازم المشترك والمميز وميزت هذا من هذا صح نظرك ومناظرتك، وزال عنك اللبس والتلبيس، وذلك أن الصفة يلزمها لوازم من حيث هي، فهذه اللوازم يجب إثباتها ولا يصح نفيها، إذ نفيها ملزوم لنفي الصفة. مثاله: الفعل والإدراك للحياة، فإن كل حي فعال مدرك، وإدراك المسموعات بصفة السمع، وإدراك المبصرات بصفة البصر، وكشف المعلومات بصفة العلم والتمييز لهذه الصفات، فهذه اللوازم يمتنع رفعها عن الصفة وإنها ذاتية لها، ولا يرتفع إلا برفع الصفة، ويلزمها لوازم من حيث كونها صفة للقدم، مثل كونها واجبة قديمة عامة التعلق، فإن صفة العلم واجبة لله قديمة غير حادثة، متعلقة بكل معلوم على التفصيل، وهذه اللوازم منتفية عن العلم الذي هو صفة للمخلوق، ويلزمها لوازم من حيث كونها صفة له، مثل كونها ممكنة حادثة بعد أن لم تكن، مخلوقة غير صالحة للعموم، مفارقة له، فهذه اللوازم يستحيل إضافتها إلى القديم. واجعل هذا التفصيل ميزانا لك في جميع الصفات والأفعال، واعتصم به في نفي التشبيه والتمثيل وفي بطلان النفي والتعطيل، واعتبره في العلو والاستواء، تجد هذه الصفة يلزمها كون العالي فوق السافل في القديم والحديث، فهذا اللازم حق لا يجوز نفيه، يلزمها كون السافل حاويا للأعلى، محيطا به حاملا له، والأعلى مفتقر إليه، وهذا في بعض المخلوقات لا في كلها، بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى الأسفل، ولا يحويه الأسفل ولا يحيط به، ولا يحمله كالسماء مع الأرض. فربه تعالى أجل شأنا وأعظم أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله للسافل وفقر السافل إليه، وغناه سبحانه عنه وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق، وأصحاب التلبيس واللبس لا يميزون هذا التمييز ولا يفصلون هذا التفصيل، ولو ميزوا وفصلوا لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل الصريح للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل وضلوا عن سواء السبيل. الوجه 33 بعد 100، أن الأصل الذي قادهم إلى النفي والتعطيل واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي أصل واحد، وهو عفوا هو منشأ ضلال بني آدم، وهو الفرار من تعدد الصفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته وقيام الأمور المتجددة به، وهذا لا محذور فيه، وهو الحق الذي لا يثبت كونه سبحانه ربا وإلها وخالقا إلا به. ونفيه جحد للصانع بالكلية وإنكار له، وهذا القدر لازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم، حتى لمن جحد الصانع بالكلية وأنكره رأسا فإنه يضطر إلى الإقرار بذلك، وإن قام عنده 1000 شبهة أو أكثر على خلافه. أما من أقر بالصانع فإنه مضطر إلى أن يقر بكونه حيا عالما قادرا مريدا حليما فعالا، ومع إقراره بهذا فقد اضطر إلى القول بتعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه وأفعاله. فلو تكثرت بعد ما تكثرت لم يلزم من تكثرها وتعددها محذور بوجه من الوجوه، وإن قال أنا أنفيها جملة ولا أثبت تعددها بوجه قيل له فهل تثبته موجودا أم لا؟ فإن قال أثبته موجودا قيل له فهو هذه الموجودات أم غيرها؟ فإن قال غيرها قيل له فهل هو خالقها أم لا؟ فإن قال هو خالقها قيل له فهل هو قادر عليها عالم بها مريد لها أم لا؟ فإن قال نعم هو كذلك اضطر إلى تكثر صفاته وتعددها، وإن نفى ذلك كان جاحدا للصانع بالكليات نافيا له، فيستدل عليه بما يستدل على الزنادقة الدهرية المنكرين لربهم تعالى، ويقال له ما قالت الرسل لأممهم أفي الله شك؟ وهل يستدل عليه بدليل هو أظهر للعقول من إقرارها به وبربوبيته؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وإن قال أنا أثبته موجودا واجب الوجود لا صفة له قيل له بل زعمت أنه معدوم ممتنع الوجود، وكل موجود محقق أو مقدر أكمل محقق أو مقد نعم وكل موجود محقق أو مقدر أكمل منه على هذا التقدير. فضلال اليهود والنصارى وعباد الأصنام أعرفوا به منك وأقرب إلى الحق والصواب منك، وأما فرارك من قيام الأمور المتجددة به ففررت من أمر لا يثبت كونه إلها وربا وخالقا إلا به، ولا يتقدر كونه صانعا لهذا العالم مع نفيه أبدا، وهو لازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلافهم حتى للفلاسفة الذين هم أبعد الخلق من إثبات الصفات والأفعال، هو لازم لهم لزوما لا انفكاك لهم عنه. ولهذا قال بعض عقلاء الفلاسفة إنه لا يتقرر كونه ربا للعالمين إلا بإثبات ذلك، ثم قال والإجلال من هذا الإجلال واجب والتنزيه من هذا التنزيه متعين. قال بعض أهل العلم وهذه المسألة يقوم عليها قريب من 1000 دليل عقلي وسمعي، والكتب الإلهية والنصوص النبوية ناطقة بذلك، وإنكاره إنكار لما علم بالضرورة من دون رسل أنهم جاءوا به. ونحن نقول إن كل سورة من سور القرآن تتضمن إثبات هذه المسألة، وفيها أنواع من الأدلة عليها، فأدلتها تزيد على 10,000 دليل. فأول سورة من القرآن تدل عليها من وجوه كثيرة، وهي سورة أم الكتاب، فإن قوله الحمد لله يدل عليها، فإنه سبحانه يحمد على أفعاله كما حمد نفسه عليها في كتابه، وحمده عليها رسله وملائكته والمؤمنون من عباده، فمن لا فعل له البتة فيحمد على ذلك، والأفعال هي المقتضية للحمد، ولهذا تجده مقرونا بها كقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أو الحمد لله الذي هدانا لهذا، أو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أو الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الثاني قوله: رب العالمين. ربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له ونفاذ أمره كل وقت فيه، وكونه معه كل ساعة في شأن، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته، وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه. الثالث قوله: الرحمن الرحيم. وهو الذي يرحم بقدرته ومشيئته من لم يكن راحما له قبل ذلك. الرابع قوله: ملك يوم الدين. والملك هو المتصرف فيها، ملك عليه ومالك له، ومن لا له تصرف ولا يقوم به فعل البتة لا يقال له ثبوت ملك ولا ملك. الخامس قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا سؤال لفعل يفعله بهم لم يكن موجودا قبل ذلك، وهو الهداية التي هي فعله، يترتب عليه الاهتداء الذي هو مطاوع وهو فعلهم. السادس قوله: صراط الذين أنعمت عليهم. ونعمته عليهم وفعله القائم به وهو الإنعام، لو لم يقم به فعل الإنعام لم يكن للنعمة وجود البتة. السابع قوله: غير المغضوب عليهم. وهم الذين غضب الله عليهم بعدما أوجدهم وقام بهم سبب الغضب، إذ الغضب على المعدوم محال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخرها، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه أدلة من الفاتحة وحدها، فتأمل أدلة الكتاب العزيز بعد على هذا الأصل، تجدها فوق عد العادين وإحصاء المحصين، حتى إنك تجد في الآية الواحدة على اختصار لفظها عدة أدلة، كقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي هذه الآية عدة أدلة، أحدها قوله: إنما أمره، وهذا أمر التكوين الذي لا يتأخر عنه المكون بل يعقبه. الثاني قوله: إذا أراد شيئا، وإذا تخلص الفعل للاستقبال. والثالث قوله: أن يقول له، وأن تخلص المضارع للاستقبال. الرابع أن يقول، فعل مضارع إما للحال وإما للاستقبال. الخامس قوله: كن، وهما حرفان سبق أحدهما الآخر ويتعقبه الثاني. السادس قوله: فيكون، والفاء للتعقيب يدل على أنه يكون عقيب قوله له كن، سواء لا يتأخر عنه. السابع أن قوله كن تكوين قائم به سبحانه، والكون قد تعقبه ولم يتراخى عنه. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهو سبحانه إنما كلمه ذلك الوقت. وقوله: وناديناه، وقوله: ويوم يناديهم فيقول، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. فالنداء إنما حصل ذلك الوقت. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله: وجاء ربك، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية، وقوله فعال لما يريد، وقوله يريد الله بكم اليسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وقوله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إنا معكم مستمعون، وقوله كل يوم هو في شأن. وهذا عند النفاة لا حقيقة له، بل الشؤون للمفعولات، وأما هو فله شأن واحد قديم. فهذه الأدلة السمعية أضعاف أضعاف أضعافها مما يشهد بها صريح العقل ويشهد ببطلان ما خالفها. فإنكار ذلك وإنكار تكثر الصفات وتعدد الأسماء هو الذي أفسد العقل والنقل وفتح باب المعارضة بينهما. وتفصيل أدلة هذه المسألة وبيان بطلان الشبه المعارضة لها يستدعي مجلدا كبيرا، ولعلنا إن ساعد القدر أن نكتبه. والله المستعان. الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة، أن من أئمة هؤلاء المعارضين من يقول إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيه رب سبحانه وتعالى عن النقائص، ولم يقم على ذلك دليل عقلي أصلا، كما صرح به الرازي وتلقاه عن الجويني وأمثاله، قالوا وإنما نفينا النقائص عنه بالإجماع. وقد قدح الرازي وغيره من النفاة في دلالة الإجماع، وبينوا أنها ظنية لا قطعية. القوم ليسوا قاطعين بتنزيه الله عن النقائص، بل غاية ما عندهم في ذلك الظن. فيا للعقلاء ويا لأولي الألباب، كيف تقوم الأدلة القطعية على نفي صفات كماله ونعوت جلاله وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه بالقرآن حقيقة وتكليمه لموسى حقيقة بكلامه القائم به ورؤية المؤمنين له بأبصارهم عيانا من فوقهم في الجنة، حتى يدعى أن الأدلة السمعية الدالة على ذلك قد عارضها صريح العقل. وأما تنزيهه عن العيوب والنقائض فلم يقم عليه دليل عقلي، ولكن علمناه بالإجماع. وقد قلتم دلالته ظنية، فوالله لو كان المشبه مجسم بزعمكم ما قال ما رضي لنفسه بهذا، ولكان رب العالمين وقيوم السماوات والأرض أكبر في صدره وجل في قلبه من أن لا يكون في عقله دليل ينزهه عن النقائص. ولعل جاهلا أن يقول إن قلنا عليهم ما لم يقولوا، أو استجزنا ما يستجيزونه هم من حكاية مذاهب الناس عنهم بما يعتقدونه هم لازما لأقوالهم، فيكذبون عليهم كذبا صريحا. يقولون مذهب الحنابلة أن الله يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئا، مذهبهم أن الله لا يجوز أن يرى، وأمثال ذلك مما هو كذب صريح وفيريا، مستندهم فيها ما فهمه من لازم قولهم. فنحن لا نستجيز ذلك على أحد من الناس، ولكن هذه كتب القوم فراجعها ولا تقلد الحاكي عنهم. ويكفيك من فساد عقل يعارض الوحي أنه لم يكن عنده دليل عقلي ينزه ربه وخالقه عن العيوب والنقائص، فلقد كشف لك صاحب هذا العقل عن حقيقة معقوله، وأقر على نفسه وعقله أنه أقل وأحقر شأنا أن يعارض الوحي ونصوص الأنبياء ثم يتقدم عليها. بالله التوفيق. الوجه الخامس والثلاثون بعد المئة، أن يقال لهؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم لا يمكنكم تنزيه رب سبحانه عن النقائص والعيوب إلا أن تتحيزوا إلى أهل السنة وتصيروا أضيافا لهم وتستضيئوا بنورهم، وإلا فلن يمكنكم على أصولكم تنزيه رب عن العيوب البتة، فإنكم نزهتموه عن صفات كماله وزعمتم أنها تستلزم التجسيم وهو يستلزم الحدوث، فبذلك نفيتم صفاته وأفعاله. فلما قال لكم أهل الإثبات نفيكم لهذه الصفات يستلزم ثبوت ضدها له، وهو نقص وهو محال على من له الكمال كله. أجبتموه بأن هذا إنما يلزم في القابل للشيء وضده. وأما الرب سبحانه فإنه لا يقبل هذه الصفات ولا أضدادها، فلا يلزم من سلبها عنه ثبوت أضدادها له، كما لا يلزم من سلب الكلام والسمع والبصر والحياة عن الحجر ووصفه بالخرس والطرس والعمى والموت. فقال لكم أهل الإثبات لو جعلتموه قابلا لصفات الكمال وسلبتموها عنه لكان أكمل ممن لا يقبل صفات الكمال البتة، فالأعمى والأخرس والأصم والعاجز أكمل من الحجر والتراب. فنزلتم درجة أخرى وشبهتموه بأنقص الناقصات، وهو ما لا يقبل الكمال بوجه. فلو أثبتتم له صفات الكمال كلها على وجه التشبيه والتمثيل بخلقه لكان خيرا من تشبيهكم له بأنقص الناقصات من الجمادات التي لا تقبل الكمال. فإن الحيوان الذي يقبل أن يتعاقب عليه العدم والملكة فيكون تارا سميعا وتارة أصم أكمل من الجماد الذي لا يقبل هذا ولا هذا، بل الحيوان الموصوف بهذه النقائص مع إمكان اتصافه بهذا الكمال أكمل من الجماد الذي لا يقبل ذلك. فإذا قلتم إن رب لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال مع أن المتصف بالنقائص يمكنه الاتصاف بها، جعلتموه أنقص من الحيوانات، وكان من وصفه بهذه النقائص خير منكم. وهم يشنعون بما يحكى عن ضلال اليهود والنصارى أن الله ندم على الطوفان حتى عض إصبعه وجرى الدم وبكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة وأمثال ذلك. وهؤلاء مع كفرهم وضلالهم أحسن قولا فيه ممن يقول إنه لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال، بل من جعله يأكل ويشرب وينام ويألم خير ممن جعله بمنزلة الأحجار والجامدات التي لا تقبل هذه الصفات. فالمشبهة المحضة خير منكم وأحسن قولا في ربهم وخالقهم. وأما خصومكم من أهل السنة والحديث فهم لا يقولون بتشبيهكم ولا بتشبيه إخوانكم، وإن كان تشبيهكم شرا من تشبيههم، وإنما يصفون الله بصفات كماله ونعوت جلاله، ويثبتون أفعاله حقيقة لا مجازا، كما يثبتون ذاته وصفاته، ولا يشبهون الله بخلقه ولا يمثلونه بهم. الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يشبهوه بخلقه، وينفوا عنه صفات كماله وأفعاله، فيشبهونه بالجامدات العادمة للكمال وقبوله. يوضحه الوجه 36 بعد 100. الوجه 36 بعد 100 هو أن الله سبحانه عاب آلهة المشركين بنفس ما وصفتم الإله الحق سبحانه به، فعابها بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها، وقلتم إن هذا من خصائص الربوبية، وعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر، وقلتم إن إثبات السمع والبصر لربي يقتضي التشبيه والتسليم، وعابها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تهدي السبيل، فنفى عنها هذه الأفعال، وقلتم ليس للقديم شيء يقوم به البتة، فإنه لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث، وعابها بأنها لا يد لها تبطش بها، ولا رجل تمشي بها، ولا عين تبصر بها، وقلتم بأن رب سبحانه كذلك، فإنا لو وصفناه بذلك وصفناه بالجوارح والأبعاد، وجميع ما عابها به إنما هو نفي وسلب، لم يعبها بصفة ثبوتية البتة، وعندكم معظم التنزيه السلب والنفي الذي هو جماع ما عاب به آلهة المشركين. الوجه 37 بعد 100 أن الطوائف كلها اتفقت على إثبات موجود واجب بنفسه قديم أزلي لا يجوز عليه العدم، ثم تنازعوا فيما يجب له ويمتنع عليه تنازعا لا يحصيه إلا رب العباد، ولم تختلف مقالات أهل الأرض في شيء كاختلافهم في ربهم تعالى. وأحدث الأمم عهدا هذه الأمة، وهذه مقالتهم قد فاقت الحصر، وقد حكى منها أهل المقالات ما بلغهم، وأعظم من استوعبها الأشعري في مقالاته مقالات الإسلاميين، وقد حدث بعده مقالات لم يحكها ولم يوجعها كتابه، وكل يدعي أن العقل دله على تلك المقالة وصحتها، وإذا جاء السمع بخلافها لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت الأربعة. ومقالة النفاة المعطلة شر مقالات أهل الأرض على الإطلاق، وأشدها مناقضة للمعقول والمنقول، فإنهم يصفونه بصفات المعدوم والصرف بل بصفات الممتنع الوجود، يعني بصفات المعدوم. والممتنع ما يخبر به عنه ويحكم به عليه، وإلا فليس هناك صفة ولا موصوف. فيقولون: ليس هو فوق خلقه، ولا هو مستو على عرشه، ولا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مبينا له ولا محيثا، ولا مجاورا ولا فوقه ولا فوق ولا تحت، ولا يصعد إليه شيء، ولا ينزل من عنده، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا رفع المسيح إليه، ولا عرج برسوله إليه ودنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ولا يقرب منه شيء، ولا يقرب من شيء، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، ولا يجيء للفصل بين عباده، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا يشار إليه بالأصابع، ولا يمكن رؤيته البتة، ولا قال ولا يقول، ولا يكلم ولا يتكلم، ولا نادى ولا ينادي، ولا له علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا وجه ولا يد ولا عين ولا إصبع. وغلاتهم يقولون: لا يسمى حيا عالما قادرا إلا بطريق المجاز. ويقولون: لو أثبتنا هذه الصفات لزم أن يكون جسما، والجسم مركب، والمركب ممكن، والممكن محدث. فإثبات هذه الصفات تنافي قدمه ووجوب وجوده. وأما أهل الإثبات فيقولون: الموصوف بهذه الصفات السلبية المنفية عنه الصفات الثبوتية لا يكون إلا ممتنعا، والامتناع ينافي الوجود فضلا عن وجوبه. والذين وصفوه بهذه السلوب وصفوه بما لا يتصف به إلا ما يمتنع وجوده، ومن وصف ما يجب وجوده بما يمتنع وجوده فقد جعله دون المعدوم الممكن الموجود. ويقولون للمعطلة النفاة: أنتم فررتم من وصفه بما يستلزم الإنكار بزعمكم، فوصفتموه بما يستلزم الامتناع من وصفه، ومن وصفه بما يستلزم الحدوث على ظنكم فوصفتموه بما يستلزم العدم. والأجسام الجامدة خير من المسلوب عنه هذه الصفات، فضلا عن الأجسام الحية الناقصة، فضلا عن الأجسام الحية الكاملة. قالوا: ومن المعلوم أنه إذا دار الأمر بين وجود حي كامل وبين معدوم أو ممتنع كان الموجود خيرا من المعدوم. يوضحه الوجه 38 بعد 100: أن اللوازم التي تلزم المعطلة مفات شر من اللوازم التي تلزم المشبهة المحضة. دع المثبتة لحقائق الأسماء والصفات المنزهين لله عن شبه المخلوقات، فإنه يلزمهم 10 لوازم. هذه لوازم تلزم النفات: أحدها جحد الصانع ونفيه، الثاني سلب كماله عنه، الثالث وصفه بالنقائص والعيوب، الرابع تشبيهه بالجمادات الناقصة، الخامس تشبيهه بالمعدومات بل بالممتنعات، السادس الطعن فيما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، السابع القدح في علم الرسول أو بيانه أو نصحه أو الجميع، الثامن إفساد الفطر والعقول وتغييرها عما فطرت عليه كإفساد الشياطين لها بالشرك واتباع الغي، التاسع إلقاء العداوة بين الوحي والعقل ودعوة تناقضهما وتعارضهما، العاشر القدح في شهادة العقل فإنهم إذا جوزوا معارضته ومناقضته لكلام الله ورسوله فقد قدحوا فيه أعظم القدح وجرحوه أبين الجرح، ويكفي في جرحه والطعن في شهادته إقرارهم بأنه مضاد مناقض لما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه. وحينئذ فنقول في الوجه 39 بعد 100: إنكم أسأتم القول في العقل غاية الإساءة وقدحتم فيه أعظم القدح، إن الله سبحانه ركب العقول في عباده ليعرفوا بها صدقه وصدق رسله ويعرفوه بها ويعرفوا كماله وصفاته وعظمته وجلاله وربوبيته وتوحيده وأنه الإله الحق وما سواه باطل، فهذا هو الذي أعطاهم العقل ليجزه بالذات والقصد الأول وهداهم به إلى مصالح معاشهم التي تكون عونا لهم على ما خلقوا لأجله وأعطوا العقول له. فأعظم ثمرة العقل معرفته لخالقه وفاطره ومعرفة صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وصدق رسله والخضوع والذل والتعبد له، فإذا أقررتم على العقل بأنه لا يدرك ذلك ولا يصدق به بل يعارضه ويكذبه ويرده، فقد نسبتموه إلى أقبح الجهل وأعظم شهادة الزور. وما كان هكذا فلا تقبل له شهادة في شيء فضلا عن تقديم شهادته على ما شهد الله به على نفسه، على ما شهد الله به لنفسه وشهدت له به رسله من أولهم إلى آخرهم. وحينئذ فنقول فيه الوجه الأربعين بعد المئة: إن الشهادة تعتمد على الشاهد وصدقه، فإنها خبر، ولا بد أن يكون المخبر به عالما صادقا. وقد علم كذب العقل المعارض لما جاءت به الرسل قطعا وجملة، فإنه لا يجتمع صدقه وصدق الرسل، ولا صحة ما أخبر به وصحة ما أخبرت به الرسل لاستحالة الجمع بين النقيضين. وحينئذ فيلزم من قبول شهادته تكذيب شهادة الرسل، هذا لو لم يعلم كذبه فيما شهد به إلا بمجرد مخالفته لما شهدت به الرسل. فكيف إذا علم كذبه بشهادة عقل آخر أصح منه وأزكى وأصدق؟ كيف وقد علم كذب العقل الشاهد بخلاف ما جاءت به الرسل بوجوه كثيرة من مناقضته واضطرابه وإثباته لشيء ثم نفيه للوازمه، ونفيه للوازمه ثم إثباته لملزوماتها، وتفريقه بين المتساويين وجمعه بين المختلفين؟ فقد علم كذبه وجهله من هذه الوجوه الثلاثة، فلا يصلح أن يستشهد به على مخالفة السمع بوجه من الوجوه يوضحه. الوجه الحادي والأربعون بعد المئة، وهذا الوجه طويل، فطويل في ابن كلاب والإمام أحمد، فسأتوقف هنا.